كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح الآج الرومية ذكر ما يتعلق بمرفوعات الأسماء. قلنا إن مرفوعات الأسماء كم عددها؟ سبعة. الفاعل، نعم، هو نائب الفاعل، نعم. طيب، الفاعل ونائب الفاعل، مبتدأ خبر، نعم. طيب، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، و التابع للمرفوع. قلنا ما الذي دل على أن هذه السبع هي المرفوعات؟ التتبع والاستقراء. فهذه السبع هي مرفوعات الأسماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفصيل هذه المرفوعات، فبدأ أولا بذكر الفاعل وعرفه بأنه، قبل ذلك قلنا الفاعل لغة إيش؟ هو الذي وقع منه الفعل أو وقع عليه الفعل، مثل ما تزيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، تعريفه اصطلاحا يوسف؟ هو الاسم المرفوع الذي ذكر قبله، الذي ذكر قبله فعل. قلنا أولا هو الاسم المرفوع، بهذا القيد الاسم خرج إيش؟ الحرف. خرج الفعل والحرف. طيب، إذا قلت يذهب إلى السوق، يذهب إلى السوق، ها هنا، أو زيد يذهب إلى السوق، ها هنا عندنا إلى، هذه وقعت بعد الفعل. هل هي فاعل؟ ليست بفاعل. لماذا؟ لأنها حرف. فإذا، طيب، إذا قلت يذهب يلعب، يذهب يلعب، ها هنا يلعب، هذه الكلمة وقعت بعد الفعل، هل هي فاعل؟ ليست بفعل. لماذا؟ لأنها فعل كذلك. فإذا عندنا هو الاسم المرفوع، خرج بقيد المرفوع إيش؟ خرج بقيد المرفوع المنصوب والمجرور. إذا قلت ذهب الرجلين، صحيح الجملة هذه؟ صحيحة أم ليست بصحيحة؟ ذهب الرجلين، الرجلان. لماذا؟ لأن الفاعل يكون مرفوعا، وهو مرفوع بالألف. إذا قلت صلى المسلمين، جملة صحيحة؟ لماذا؟ مسلمون، لأن الفاعل يكون إيش؟ يكون مرفوع. فإذا هو الاسم المرفوع المذكور قبله إيش؟ فعل. إذا قلت زيد يصلي الظهر، هل زيد ها هنا فاعل؟ ليس بفاعل. لماذا؟ لأنه لم يذكر قبله فعل. فإذا هو الاسم المرفوع المذكور قبله إيش؟ فعله. فهذا ما يتعلق بتعريف الفاعل. قلنا الفاعل مرفوع، والأسماء إما أن يكون اسما مفردا، وإما أن يكون جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، فهذه إيش تعرف بماذا؟ بالضم الظاهر. قال الله عز وجل ذهب السيئات عني، ذهب السيئات عني. من يعرف ذهب السيئات؟ ذهب فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. السيئات فاعل مرفوع ضمن الضائع. نعم. إنه ملحق بجمع من سالم. أحسنت. طيب. وقل جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق وزهق الباطل. من يعرف جاء الحق؟ موسى. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. الحق فعل مرفوع لا تنفق المطلع عليه. أحسنت. لماذا؟ لأنه اسم، لأنه اسم مفرد. فإذا عندنا جمع المؤنث السالم والاسم المفرد وكذلك جمع التكسير، هذه كلها ترفع بإيش؟ ترفع بالضمة. فإذا قلت جاء الرجال، كان الرجال إيش؟ فاعلا مرفوعا بالضمة. فهذه العلامة الرفع الأولى. وكذلك عندنا من علامات الرفع التي للأسماء إيش؟ الواو. الواو تكون علامة للرفع، أي تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم، وتكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة. طيب، شرح المدرسين الدرس، جملة صحيحة. لماذا المدرسون؟ أحسنت، لأن الفاعل الذي هو ها هنا جمع مذكر سالم يكون إيش؟ يكون مرفوعا بالواو. طيب، لقيت أخاك، جملة صحيحة. صحيحة، هنا وقعت مفعول به. أنت لا تمد الخط على استقامته، تأمل. لقيت، لقي، والتاء تاء الفاعل، أخاك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. فإذا عندنا العلامة الرفع الثانية التي هي إيش؟ التي هي الواو. لكن إذا قلت أحسن إلي أخاك، صحيحة؟ أحسن إلي أخاك، غير صحيحة. أحسنت. لماذا؟ لأن هنا الأخ وقع إيش؟ فاعلا، والأسماء الخمسة تكون مرفوعة بإيش؟ بالواو. فإذا عندنا العلامة الثانية من علامات رفع الأسماء التي هي الواو، ثم بعد ذلك عندنا إيش؟ عندنا الألف، وتكون علامة للرفع في أين؟ في المثنى، في المثنى. فأقول جاء الطالبان، جاء الطالبان. فالطالبان ها هنا فاعل مرفوعا بإيش؟ بالألف. فإذا عندنا الضمة والواو والألف، وكذلك إيش؟ تفضل. ثبوت النون هذين تكون، هذه تكون في الأمثلة الخمسة، ونحن ها هنا نتكلم على رفع إيش؟ على رفع الأسماء ليس الأفعال. فالذي يهمنا هو من علامات الرفع التي تتعلق بإيش؟ تتعلق بالأسماء. فإذا قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل، وذكر أنه ينقسم إلى كم قسم؟ الفعل ينقسم إلى كم قسم أولا؟ إلى قسمين، ظاهر ومضمر. قلنا ما المراد بالظاهر؟ هو الذي ما لا يحتاج تحديد معناه إلى قرينة. فأقول جاء زيد وكتب زيد، ها هنا زيد لا يحتاج تحديد معناه إلى قرينة. ولكني إذا قلت جئت وجئنا وجاء وجاء، هذا كله يحتاج إلى إيش؟ إلى تحديد قرينة، التي هي إما أن تكون قرينة المتكلم، وإما أن تكون قرينة المخاطب، وإما أن تكون قرينة الغائب. الفاعل الظاهر هو الذي ما لا يحتاج تحديد معناه إلى قرينة، والمضمر هو ما يحتاج تحديد معناه إلى قرينة. قلنا هذا الذي يحتاج تحديد معناه إلى قرينة كم ضمير؟ الذي يحتاج إلى قرينة؟ نعم 12. قلنا كيف تقسم؟ متكلم، مخاطب، وغائب. قلنا المتكلم عندنا فيه إما المفرد أو الجماعة أو المفرد المعظم نفسه، وهو إيش؟ نعم ضربت وضربنا. وعندنا في المخاطب كم؟ خمسة. الأول الذي يتعلق بمخاطب المذكر وهو ضربت، وعندنا مخاطب المؤنث الذي هو ضربتي، وعندنا المثنى مطلقا ضربتما، وعندنا جمع الذكور ضربتم، وعندنا جمع الإناث ضربتن. قلنا هذه الضمائر كيف تعرب؟ إذا التحقت بالفعل بني هذا الفعل على السكون. قلنا لماذا يبنى على السكون؟ اتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب من يعرب ضربت؟ معاذ. ضرب فعل ماضي يبنى على السكون. نعم. بضمير الرفع المتحرك. أحسن. تفاعل هو ضمير مبني. ضمير متصل. مبني على إيش؟ ربط. مبني على الضم. لماذا؟ ضمير مبني على الضم في محل إيش؟ في محل رفع فاعل. فإذا عندنا الضمائر هذه تعرض هذا الإعراب. طيب ضربت نفس الشيء، ضرب ضمير متصل مبني فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فإذا عندنا ضربت وضربت، ضربتما وضربتم، عندنا ضربت ضربت وضربنا أولا التي تتعلق بإيش؟ بالمتكلم. ضربت وضربنا. ثم بعد ذلك عندنا بالمخاطب ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن. هذه الخمسة كيف تعرب كذلك؟ نفس الإعراب. الفعل مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربت ضربت مبني على الفتح هنا في محل رفع فاعل. ضربتي مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ضربتما مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربتم مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربتن مبني على الفعل على الضم في محل رفع فاعل. ايش هي؟ ضربنا. هذه تو بتجي في الغائب. لا لا متكلم مش ضربنا. ضربتن التي بال المتكلم. نعم مفرد بجمع ضربنا. ضربنا تقصد انت ضربنا. نعم. بالنون التي بالالف. نعم. ضربنا التي للاناث هذه تكون للغائب. نعم. ولكنها للمتكلم نقولها هنا مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، والنون ها هنا هي الفاعل. وضع سكون ايش؟ النون. نعم هي ضمير النون بالالف. النون والالف. نعم هي ضمير متصل في محل رفع فاعل. احسن. ضمير متصل مبني على السكون لان اخره ايش؟ لان اخره الف، وعندنا حروف المد حركتها ايش؟ سكون. فنقول مبني على السكون في محل رفع فاعل. فهذا ما يتعلق الان عندنا المتكلم متكلم، وعندنا المخاطب، وعندنا بعد ذلك ايش؟ الغائب. الغائب قلنا يقسم كذلك على نفس تقسيم المتكلم. فنقول ضرب للمخاطب المفرد، وضربت للمخاطب المؤنثة. لكن ضربت كيف أعربها؟ فعل ما ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح الكلام؟ فهذا ضربت. ثم بعد ذلك عندنا إيش؟ ضرب. كذلك ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والألف هذه إيش؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع فاعل. ثم بعد ذلك عندنا إيش؟ ضربوا ضرب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بالواو، والواو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، في محل رفع فاعل. فإذا عندنا ضرب وضربت. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعندنا ضرب وضربت وضربوا، ثم بعد ذلك عندنا إيش؟ ضربنا وضربنا على نفس التقسيم الأول. عندنا ضربوا وضربنا. ضربوا قلنا إيش؟ تكون ضرب فعل ماضي مبني على الضم. ضربنا كذلك ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، والنون هذه إيش؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل إيش؟ في محل رفع فاعل. فهذا ما يتعلق بإيش؟ هذا ما يتعلق بالفاعل، والذي هو أول المرفوعات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك إيش ذكر؟ ذكر لم يسوي فاعل. قبل ذلك قلنا الأمثلة التي أتى بها إيش؟ قال جاء زيد وجاء الزيدان وجاء الزيدون إلى آخر ما ذكر، ثم قال جاءت هند. قلنا يستفاد من كلام المصنف ما يتعلق بإيش؟ تذكير وتأنيث الفاعل. قلنا مسألة تذكير وتأنيث الفعل مع فاعله لها كم قسم؟ قسمان. قسم الأول يجب فيه إيش؟ يجب فيه تأنيث الفعل مع الفاعل. واضح الكلام ليس بواضح؟ الأول من الحالات التي يجب فيها تأنيث الفعل مع الفاعل إيش؟ أولاً أن يكون الفاعل مؤنثاً تأنيثاً حقيقياً، وألا يفصل بينه وبين الفعل فاصل. مثال ذلك جاءت هند. ها هنا هند إيش؟ مؤنث حقيقي، ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، فيجب تأنيث الفعل. لا أقول جاء هند، وإنما أقول جاءت هند، جاءت هند. عندنا الحالة الثانية من حالات التأنيث التي يجب فيها تأنيث الفعل مع الفاعل هي يكون الحقيقة وغير حقيقة، يعني الضمير بعد نعم يكون الفاعل هذا الضمير يعود على إيش؟ على الفاعل. مثل إيش؟ إذا السماء انفطرت. ثم بعد ذلك عندنا الحالة التي يجوز فيها أن يذكر الفعل وأن يؤنث. الحالة الأولى إيش؟ أن يكون مؤنثا تأنيثا حقيقيا وأن يفصل بينهم فاصل. مثل إيش؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وروت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة. فلما الفعل الذي هو روى والفاعل الذي هو عائشة فصل بينه بالجار والمجرور اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما فصل بينها جاز تذكير الفعل وتأنيثه. فهذه الحالة الأولى من جواز التي يجوز فيها تذكير الفعل وتأنيثه مع فاعله. الحالة الثانية أن يكون لا الحقيقي، هذا في الحالة الأولى يجب فيها أن يكون. نحن الآن نأخذ الحالة الأولى، هي ألا يفصل بينه فاصل وأن يكون مؤنثا تأنيثا حقيقيا. ها هنا إيش يجب؟ أن يؤنث الفعل. طيب مثل إيش؟ جاءت هند. الآن فصل هذه الحالة الأولى أنه يفصل بينه وبين الفعل فاصل، مثل إيش؟ جاء إلى البيت هند، وجاءت إلى البيت هند. فإذا الآن أنا إيش عندي الحالة الأولى وأفصل فيها. الحالة الثانية أن يكون هذا المؤنث مؤنث غير حقيقي، مثل إيش؟ جاء إلى البيت الحكمة، وجاءت إلى البيت الحكمة. فإذا عندي الحالة الأولى التي يجب فيها تذكير الفعل، تأنيث الفعل مع الفاعل، قسمتها واستخرجت منها إيش؟ الحالتين اللي يجوز فيهم إيش؟ تذكير الفعل وتأنيثه. الحالة الثالثة التي يجوز فيها تذكير والتأنيث في جمع التكسير واسم الجمع، فأقول جاء النسوة وجاءت النسوة. واضح الكلام الآن أم ليس بواضح؟ قلنا إذن تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون جائزا. عندنا الحالة التي يجب فيها تذكير تأنيث الفعل مع فاعله في كم حالة؟ التي يجب فيها تأنيث الفعل مع فاعله حالتان. الحالة الأولى أن يكون المؤنث مؤنث حقيقي وأن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل. مثال ذلك قلنا جاءت هند، فعندنا إيش؟ هند مؤنث تأنيث حقيقي ولم يفصل بينها وبين الفعل الذي هو جاء فاصل، جاءت هند. واضح الكلام؟ لذلك لحق التاء التأنيث بالفعل، لم نقل جاء هند وإنما قلنا جاءت هند. طيب، وعندنا الحالة الثانية أن يكون الفاعل ضمير عائد على مؤنث، وهذا المؤنث إما أن يكون مؤنثا حقيقيا وإما أن يكون مؤنث غير حقيقي. مثال ذلك إذا السماء انفطرت، السماء ليست مؤنث حقيقي لأنها لا تلد ولا تبيض. إذا السماء هي انفطرت أو إذا السماء انفطرت هي، يعني قلنا إيش الفعل لابد أن يقع بعد الفعل. فعندنا إذا السماء هنا مبتدأ ومرفوع وعلامة رفعه الضمة، انفطرت هذا الفعل أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هي، هذا الضمير مستتر عائد على إيش؟ عائد على السماء. السماء قلنا ليست بمؤنث حقيقي وإنما هو مؤنث غير حقيقي، ولكن لما يكون الفاعل ضمير هذا الضمير إما أن يكون عائد على مؤنث حقيقي أو غير حقيقي، فيجب في هذه الحالة تأنيث الفعل، ولذلك لحق التاء التأنيث بالفعل ها هنا الذي هو انفطر. قال الله عز وجل انفطر. فهاتان الحالتان. عندنا القسم الثاني هو الذي يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيثه، الذي يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيثه مع فاعله. الحالة الأولى قلنا أن يكون المؤنث مؤنثا غير حقيقي. مثال ذلك قال الله عز وجل لقد جاءكم بينة. فذكر الفعل وأنث لأن المؤنث هنا مؤنث غير حقيقي. الحالة الثانية يكون حقيقي ولكن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، فأقول ذهب إلى المدرسة الطالبة، وذهبت إلى المدرسة الطالبة. لماذا ها هنا جاز لي أن أذكر الفعل وأن أنثى؟ لأنه فصل بين الفعل وبين فاعله بالجار والمجرور ها هنا إلى المدرسة، فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الفاعل إما أن يكون جمع تكسير وإما أن يكون اسم جمع. مثال ذلك قلنا إيش؟ قال نسوة وقال نسوة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نائب الفاعل، فإيش عرفه؟ ما هو نائب الفاعل؟ خذكم. طيب حاول أن تصيغ لفظا ولو هو محل الفاعل. طيب ايش عند الاخ؟ هو اسم المرفوع الذي يذكر قبل الفاعل. نعم، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. قلنا اذا قلنا ضرب زيد هندا، ضرب زيد هندا، ضرب هذا فعل ماضي وزيد فاعله وهند مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. إذا حذفنا الفاعل ها هنا الذي هو إيش؟ زيد. زيد. قلنا إيش؟ ضربت هند. ها هنا فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث كذلك. كان في الأول إيش؟ ضرب زيد. ثم بعد ذلك لما حذف زيد وأتينا بنائب الفاعل أنث الفاعل. ضربت هند. فهند ها هنا هي اسم مرفوع ولم يذكر معها فاعلها، من ضرب هند؟ محذوف ها هنا. قلنا ما علة الحذف؟ هذه علة بلاغية، إما أن يكون للجهل بالفاعل، وإما أن يكون للعلم به، وإما أن يكون يعني مشتهرا يعني معروفا الذي مثل خلق الإنسان ضعيفا، معلوم أن خالقه هو الله عز وجل، وإما أن يكون معلوما ولكن الإنسان لا يستطيع أن يصرح به خوفا منه، مثل إيش؟ سرق المتاع، يعرف السارق ولكن لا يستطيع أن يصرح باسمه خوفا منه مثلا. فهذا ما يتعلق بإيش؟ بنائب الفاعل. قلنا نائب الفاعل لكي تبنى جملة، قلنا هو أولا يسمى بنائب الفاعل، وكذلك يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله، وكذلك يسمى المبني للمجهول. قلنا أي التسميات أضبط؟ نائب الفاعل، ثم بعد ذلك المفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم بعد ذلك المبني للمجهول. لماذا؟ لأن المبني للمجهول قد تبنى الجملة بهذا البناء ولكنها يكون فاعلها معلوما، مثل إيش؟ خلق الإنسان ضعيفا، فهنا بنيت على هذا البناء ولكن الفاعل معروف. فإذا بنيت هذا البناء لابد أولا من شروط تتوفر أين؟ في الفعل، وشروط تتوفر في المفعول به. أولا الفعل إذا كان ماضيا إيش غيرنا في بنائه؟ ثم أوله وشر ما قبله آخره، وإذا كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبله آخره، فيقال يكتب في المضارع ويقال ضرب في الماضي. ثم بعد ذلك المفعول به، ها هنا عندنا إيش قلنا؟ ضرب زيد هند، حذفنا زيد. لماذا؟ معلوم أن الفاعل عمدة في الجملة الفعلية لا بد أن يوجد، فإذا حذف الفاعل لا بد أن ينوب مكانه شيء هو إيش؟ نائب الفاعل. فلما حذفنا الفاعل هنا أنبنا مكانه إيش؟ المفعول به. طيب ما الذي يتغير في المفعول به؟ يأخذ حكم الفاعل، يأخذ حكم الفاعل في كل شيء، يأخذ حكم الفاعل في كل شيء. مفعول به منصوب، إذا أصبح نائب فاعل أصبح إيش؟ مرفوعا. ووجب أن يتأخر عن الفعل، لأن الفاعل لابد أن يذكر قبله إيش؟ فعل. فإذن هذان الشرطان، الأول أنه يرفع كما يرفع الفاعل، والثاني أنه يذكر بعد الفعل. طيب بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام نائب الفاعل. فإلى كم قسم قسمها؟ نعم، ظاهر ومضمر. الظاهر مثل إيش؟ ضرب زيد وكتب الدرس. والمضمر عندنا نفس التقسيم الذي في الفاعل هو في نائب الفاعل، فيكون للمفرد للمتكلم المفرد ضربت، وللجماعة ضربنا، وللمخاطب ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، وللغائب ضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. كيف تعرب؟ مثلا ضربوا، كيف نعربها؟ نعم، ضربوا ضربا، نعم، فعل ماضي، نعم، مبني مجرور، نعم. قلنا هو مبني لما لم يسمى فاعله، هذا أفضل. نعم، وواو الجماعة نائب فاعل، وواو الجماعة نائب فاعل. إياك أن تعربها إيش؟ فاعلا. إياك أن تعربها فاعلا، وإنما هي نائب فاعل في محل إيش؟ في محل رفع. طيب، ضربت، من يعرب ضربت؟ يوسف. ضربت ضربا فعل ماضي، نعم، على السكون في محل رفع. لا، ضرب اتصاله اتصاله بايش؟ اتصاله بضمير الرفع، اتصاله بضمير الرفع. ها هنا متحرك بعد تاء، تاء ضمير متصل في محل رفع نائب، ضمير متصل مبني على ايش؟ على الفتحه في محل. احسنت، في محل، في محل رفع نائب فاعل. احسنت، في محل رفع نائب فاعل. طيب، ضرب، ضرب مبني على فتح، لا، ضربت، لا، في العرب ما يسمى في ضربت، لا، تقول مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع الذي هو التاء. واضح؟ نعم. ها هو عندنا مثلا مذهب الكوفيين يقولون الأصل أنه إيش؟ أنه مفتوح، وإنما لحقه السكون هنا لعارض، فيقولون مبني على الفتح. ولكن إذا أخذنا بالظاهر هو آخره إيش؟ آخره سكون، فنأخذ بالظاهر نقول مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع المتحرك الذي هو التاء. لماذا؟ قلنا لأن العرب تستثقل الأربع الحركات. واضح؟ فإذا قلت ضربت هذا ثقيل على اللسان، فقالوا سكنوا لكي لا تلتقي إيش؟ أربع حركات. شيخ توفي الأولى في الثقل، نعم، الحركة الظاهرة مقدرة، يعني يجي إعرابها مثلا منع من ظهورها المناسبة. أين؟ في الأولى، يعني مثلا ضربت ايش؟ كرر الكلام يا معاذ. في وحده في الاولاد، نعم، نعرفه مبني يعني السكون، نعم، ما ندرش نعرفه على الحركه الظاهره بتاعها الاصليه، انها نعم، تقيل على اللسان، نعم نعم، يعني نقدر نعرفوها بالحركه الظاهره ونقول منع من ظهورها المناسبه. لا، هم يعربوها، نعم، يعربونها على انها مبنيه بفتحه مقدره. واضح؟ إيش اللي منع من ظهورها؟ الثقل. هنا الثقل، لأنه يثقل في لغة العرب أن تلتقي أربع حركات. لذلك أنت أنظر، قلنا ضربت، عندنا الضاء متحركة والراء متحركة والتاء متحركة، فجاءت الباء بينهم إيش؟ ساكنة، ضربت. طيب تعال إلى إيش؟ إلى ضربت، التاء عندنا إيش؟ ساكنة. فتحركت الثلاثة الأولى ما فيش بأس. لماذا؟ لأنه لا يثقل هذا على اللسان، ضربت في الأفعال. واضح الكلام؟ فهذا ما يتعلق بإيش؟ بمسألة هل تعرب بالحركة الأصلية التي هي قلنا الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، أو نعربها بما عرض لها من السكون. الأصل أنها ما دامت أنها ساكنة نعربها على هذا السكون، يعني نقول هي مبنية على السكون. نعم الفعل الماضي الأصل فيه أنه مبني على الفتح، ولكنه في هذا الحالة لما اتصلت به التاء بني على السكون، فنعرب على الظاهر لا نحتاج إلى إيش. ذلك قالوا هذا من قواعد الإعراب، أن الإعراب إذا كان إلى تحت إلى تقدير وإلى إضمار، وكان عندنا إعراب ظاهر لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى إضمار، قدم الذي لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى إضمار. من الأصل هو التعامل مع الظاهر. واضح الكلام؟ شيخ ليش عرب ضرب عرب إمام مبني على الضمة؟ نعم هو مبني على الضمة أولا، على شكل اتصاله بالضمير. لا ما ألها هنا أين البناء لما لم يسمى فاعله؟ أصلها إيش يا يوسف؟ ضرب. أصلها ضرب، فتغير بناؤها فضم أولها وكسر ما قبل آخرها. البناء لما لم يسمى فاعله هو إيش؟ يتعلق بهذا، يتعلق بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، لا يتعلق بالباء. يعني إذا قلت ضرب آخرها إيش؟ باء. إيش حركتها؟ مفتوح. إذا قلت ضرب آخرها إيش؟ باء مفتوحة. واحد. أين تغير البناء؟ تغير في الضاد الذي هو الحرف الأول كان مفتوحا فضم، وتغير في الحرف ما قبل الأخير كان مفتوحا فكسر. فهنا نقول مبني لما لم يسمى فاعله لتغير إيش؟ لتغير الضاد وتغير الراء. أما الباء هذه فلا ليس لها تأثير في البناء لما لم يسمى فاعله. واضح الكلام؟ ليس بواضح. ضرب. نعم. هذه لما عربنا الباء مبنية على السكون. لا ضربت مبني على الفتح لم تتغير. مبني ضربت. ضربت. قلنا أنت ركز في الكلمة حركتها واضح. ضربت. ضربتها هنا ساكنة بنيت على السكون. ضربت أو ضربت ها هنا بنيت على إيش؟ على الفتح. واضح يا إخوة الكلام؟ البناء لما لم يسمى فاعله يتعلق بالحرف الأول من الفعل الماضي والحرف ما قبل الأخير، وكذلك في الفعل المضارع يتعلق بالحرف الأول والحرف ما قبل الأخير. أما الحرف الأخير فلا علاقة له به، لا يتغير أصلا، إنما الذي يتغير يعني لما نقول ضربت فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. لماذا مبني لما لم يسمى فاعله؟ لأنه ضم أوله وفتح ما قبل آخره. معناه يا شيخ لما تتغير يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ديما نقول لما لم يسمى فاعله مبني. أحسنت، هذا هو البناء. قلنا إذا ننظر إذا كان الماضي مضموم ما قبل مضموم أوله ومكسور ما قبل آخره، فهذا نقول هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. والفعل المضارع إذا كان أوله مضموما وما قبل آخره مفتوحا قلنا كذلك هذا مبني لما لم يسمى فاعله، مثل إيش؟ يكرم، ومثل يكتب، وينصر، ومثال الماضي مثل ضرب وكتب ونصر. واضح الكلام الآن؟ فإذا عندنا ضرب، عندنا هذا فعل ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله وهو مبني على الفتح، والواو ضمير وهو مبني على إيش؟ مبني على الضم لحقه بالاتصاله بالواو، والواو ضمير متصل مبني على السكون. ليش؟ في محل رفع، في محل رفع الفاعل، في محل رفع نائب، في محل رفع نائب الفاعل. واضح الآن ما يتعلق بضمائر نائب الفاعل؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح وإلا ليس بواضح. طيب عندنا التي تكون للخطاب ضربت وضربت، من يعرب ضربت؟ جماعة اللي قالوا واضح يعربوا. يوسف أيوب ضربت. نعم ضرب فاعل نعم نعم اتصاله نعم ضربت نعم ايش هي اولا؟ ضمير ضمير ايش متصل ولا منفصل؟ ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. ثم بعد ذلك ايش ذكر المصنف يا معاذ؟ من يعرب باب المبتدأ والخبر؟ باب المبتدأ. نعم. إيه نعم. باب المبتدأ. نعم. باب المبتدأ. نعم. ومضاف. نعم. مبتدأ مضاف إليه مجرور. نعم. والخبر. أنت الآن فصلت قلت باب صح؟ باب المبتدأ. إيش؟ باب المبتدأ. الباء ايش حركتها؟ منونة والا ليست منونة؟ مضمومة يعني. طيب باب المبتدأ والخبر. طيب عربت ان الباب مضاف اليه مجرور. الباب اولا. باب مبتدأ. طيب وهو مرفوع. نعم. علامه رفعه الضمه الطائره. نعم. المبتدئي واو مضاف الباب. نعم. مبتدئي مضاف إليه. نعم. مجرور على مبتدئي كسر الطائف. آه نعم. والواو حرف عطف. نعم. الخبر معطوف على مجرور. أحسن. طيب هذا المبتدئ إلى الخبر. الخبر. آه نعم. المبتدئ والخبر شو في محل خبر؟ لا هو عربها على أنها إضافة. عرفت؟ إذن عندنا مبتدأ لابد أن يوجد إيش؟ خبر. لابد أن يوجد الخبر. فمنهم من يفصلها فينون يقول باب المبتدأ والخبر. واضح الكلام؟ فتكون باب هذه المبتدأ والمبتدأ والخبر هذا الخبر. وعلى الإعراب اللي ذكرته أنت يكون الخبر مقدر تقديره باب المبتدأ والخبر هذا. ومنهم من ينصبها فيقول باب المبتدأ والخبر وعلى حذف فعل تقديره اقرأ باب المبتدأ والخبر. فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر. نعم. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. أولا المبتدأ لغة هو ما يبتدأ به، هو ما يبتدأ به. وأما في الاصطلاح فعرفه ابن أجر الروم رحمه الله تعالى هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. فإذا أولا هو اسم، فإذا قلت يذهب زيد يذهب، هذه بدأ بها الكلام أم لم يبدأ؟ بدأ بها الكلام. وهي كذلك مرفوعة بالضمة لكنها تسمى مبتدا لا تسمى. لماذا؟ لأنها ليست باسم. هو الاسم المرفوع، فإذا خرج بالمرفوع إيش؟ المجرور والمنصوب. فإذا قلت رأيت أو زيدا رأيت، زيدا رأيت، زيدا ها هنا بدأ بها الكلام وهي مع ذلك اسم لكنها مبتدا ليست بمبتدا. لماذا؟ لأنها ليست بمرفوع. فإذا هو الاسم المرفوع بعد ذلك إيش؟ العاري عن العوامل اللفظية، العاري عن العوامل اللفظية. ما المراد بالعاري عن العوامل اللفظية؟ أنه العوامل اللفظية مثلا أقول زيد صالح، زيد صالح، زيد ها هنا مبتدأ وصالح الخبر، فأدخل عليه مثلا إن، فأقول إن زيدا صالح، إن زيدا صالح، ها هنا دخل العامل اللفظي الذي هو إن، فإيش فعل في المبتدأ؟ نصبه، فقال قلنا إن زيدا صالح. طيب أقول كان زيد صالحا، فهنا زيد هو اسم وهو مع ذلك إيش؟ مرفوع، ولكنه عاري عن العوامل اللفظية. لا ليس بعاري، الذي هو دخلت عليه إيش؟ كان، دخلت عليه كان، فسبب رفعه إيش؟ دخول كان عليه، ليس الابتداء. ولذلك من الشراح من استدرك على ابن آج الروم قال الأصل أنه يقدم المبتدا على الفاعل. لماذا؟ لأن المبتدا مرفوع ولا يحتاج إلى عامل لفظي، لا يحتاج إلى عامل لفظي، بخلاف الفاعل لابد أن يسبقه فعل، فهو مفتقر إلى إيش؟ إلى الفعل. بخلاف المبتدا ليس مفتقر إلى شيء، وإنما هو مرفوع وعار عن العوامل اللفظية. واضح الكلام ليس بواضح؟ فإذا قلنا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، فهذا المبتدأ. طيب بعد ذلك قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. نعم، هو الاسم، فإذا يتفق مع المبتدأ في أنه إيش؟ اسم، وأنه كذلك مرفوع، وأنه مسند إليه. إيش المراد بالمسند إليه؟ الضمير هنا على أي شيء يعود؟ على المبتدأ، المسند إلى المبتدأ، لأن عندنا الجملة تتكون من إيش؟ زيد صالح، عندنا هنا إيش؟ مسند إليه الذي هو زيد، وعندنا المسند الذي هو إيش؟ صالح. فالضمير يعود في قوله المسند إليه، أي هذا الخبر هو مسند إلى المبتدا. فإذا هو الاسم المرفوع المسند إليه. فأقول مثلا نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نعم، زيد قائم، من يعرب زيد قائم؟ لواء زيد المبتدا مرفوع على الضمه الظاهره، قائم الخبر مبتدا على الضمه الظاهره. نعم، والزيدان قائمان، زيدان مبتدا مرفوع على الضمه الظاهره. نعم، انت قلت مبتدا مرفوع بالابتداء. نعم، هذه قصه بين النحاة، هذه قصه تسمى بالنظرية العامل، نظرية العامل، هذه بني عليها النحو العربي، وهذه النظرية أدخلت فيها حتى بعض المذاهب العقدية، مثلا عندك الأشاعرة الذين لا يرون أثر الأسباب في مسبباتها، يقولون لا هو مرفوع، ولكنه لا نقول لا مرفوع بالابتداء ولا بغيره، على مذهبهم العقدي، لأنهم لا يرون تأثير الأسباب. وألف فيها أبو حيان الأندلسي مؤلفا على مذهبه الظاهري وغيره. فإذا هو نعم هذا هو اللي عليه الراجح منه، أنهم يقولون إيش هو مبتدأ، ما الذي أثر فيه؟ ليس قبله عامل لفظي ولكنه عامل معنوي، فنقول هو مرفوع بالابتداء. الزيداني مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه إيش؟ علامة رفعه الألف نيابة عن الضم، لأنه مثنى. نعم أحسنت، ها هنا مرفوع بإيش؟ بالمبتدأ، لأنه إيش؟ خبر المبتدأ ومرفوع بإيش؟ لأنه مثنى. طيب الزيدين قائمين، صحيح الجملة؟ ليست بصحيحة، لماذا؟ لأنها ليست مرفوعة، والمبتدأ والخبر. طيب إذا قلت رأيت الزيدين قائمين صحيح، إيش تعرب؟ مفعول به. أحسن، رأيت الزيدين قائمين، فعندي رأى، إيش رأى؟ فعل الماضي مبني على إيش؟ لماذا؟ صالب ضمير رفع المتحرك، والتاء إيش؟ ضمير متصل مبني على إيش؟ لابد أنك أنت تتعامل مع حركات، ما هو الإعراب، هذا هو، لابد أن تذكر الحرك مبني على إيش؟ على الضم في محل رفع. الزيدين مفعول به، مفعول به أول، مفعول به منصوب. نعم نعم أحسن. قائمين، صفة. رأيت الزيدين قائمين، لو قلت رأيت الزيدين والعمرين فلك أن تعرب، من تعربها معطوفة بالواو من باب التوابع، تعربها مفعول به ثاني. لكن رأيت الزيدين قائمين ها هنا إيش؟ هي صفة للزيدين، هي صفة للزيدين، ستأتي التوابع إن شاء الله. صفة، صفة، والصفة من التوابع. لا لا لا، قائمين منصوبة بالياء نيابة عن الـ عن الـ عن الفتحة، لأنه مثنى، مفردها قائم. وإيش أعراب، إيش هو المثنى؟ هو مدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون، فزيدت فيها الألف والنون، قائم قائمان. إيش عندك يا أيوب؟ نعم. يعني نقول أساساً حال، لا لا لا، ليست حال. ما هو فرق بين الحال والصفة؟ الحال ذلك يكون منصوباً مطلقاً، وهو اسم لمن بهم من الصفات. مثلاً أقول ذهب زيد راجلاً، ذهب زيد راجلاً، ها هنا زيد إيش وقعت؟ وقعت مرفوعة، ولكن راجلاً وقعت منصوب. واضح الكلام؟ ليس بواضح. فالحال يكون منصوب بغض النظر عن هو حال لأي شيء، هل هو حال لفاعل أو حال لمفعول به، ولكن الصفة تتبع إيش؟ تتبع الموصوف. فأقول رأيت الزيدين قائمين، وذهب الزيدان أو رؤية الزيدان قائما، رؤية الزيدان قائما، فالصفة هذه تتبع الموصوف من حيث إيش؟ من حيث رفعه ونصبه. وأما الحال فهذا يكون إيش؟ يكون منصوبا مطلقا، وسيأتي في باب المنصوبات. فإذا أين وقفنا؟ في الخبر. إيش قال؟ قال هو الاسم المرفوع المسند إليه. قلنا المراد بالمسند إليه المسند إلى المبتدأ. طيب بعد ذلك إيش قال؟ قال والمبتدأ قسمان، نعم، ظاهر ومضمر. نعم، ف فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم، إذن على نفس التقسيم الذي مر معنا في باب الفاعل وفي باب نائب الفاعل، فالمبتدأ إما أن يكون للمتكلم فيكون منه أنا قائم، وإما أن يكون للجماعة المتكلمين أو للمعظم نفسه فيكون نحن قائمون، ثم بعد ذلك إما أن يكون للمخاطب فأقول أنت قائم، وللمؤنثة المخاطبة أنت قائمة، وللمثنى مطلقا أنتما قائمان، وللجماعة المذكرة أنتم قائمون، والمؤنثين أنتن قائمات. فهذا ما يتعلق بإيش؟ بالمخاطب. وإما أن يكون للغائب وهو هو قائم وهي قائمة وهما قائمان وهم قائمون وهن قائمات. واضح؟ كيف أعربها هذه الضمائر؟ كذلك مبنية في محل رفع، في محل رفع مبتدأ. واضح الكلام؟ فهذه 12 لا نكرر الكلام فيها لأنها مرت معنا فيما مضى فيما يتعلق بباب الفاعل ونائب الفاعل. ثم بعد ذلك قال أنواع الخبر. نعم. قال والخبر قسمان. نعم. مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو نحو زيد نحو قائم. نحو. نحو زيد قائم. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه. نعم. وزيد جاريته ذاهبة. نعم. إذن بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالخبر، وهو قال إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد. لابد أن يفهم طالب العلم اصطلاحات كل فن، بل الأدق من ذلك أن يفهم اصطلاحات كل باب في هذا الفن. فإذا تكلمنا على المفرد عادة هو قسيمه إيش؟ المثنى والجمع. ولكنه في باب المبتدأ والخبر إذا قلنا مفرد وغير مفرد المراد به إيش؟ ما لم يكن جملة أو شبه جملة. ما لم يكن المفرد هو ما لم يكن جملة أو شبه جملة، وغير المفرد هو ما كان جملة أو شبه جملة. فإذا الخبر يكون مفرد مثل إيش؟ زيد قائم، والزيدان قائما، والزيدون قائمون، هذه كلها في باب الخبر تسمى إيش؟ تسمى مفرد. لماذا تسمى مفرد؟ لأنها ليست بجملة ولا شبه جملة، لأنها ليست بجملة ولا بشبه جملة. فهذا القسم الأول من أقسام الخبر، هذا القسم الأول من أقسام الخبر، وهو أن يكون مفردا، أي أن لا يكون لا جملة ولا شبه جملة. الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون غير مفرد، وهو إما أن يكون جملة أو شبه جملة. مثال الجملة، هذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. مثال الجملة الإسمية: زيد جاريته ذاهبة. زيد جاريته ذاهبة. عندنا زيد هذه إيش؟ مبتدأ، وهو إيش؟ مرفوع، علامة رفعه الضم. جاريته ذاهبة هذه إيش؟ هي أولا جملة اسمية، جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر، وقفنا. زيد جديد. نعم. فقلنا زيد هذا المبتدا مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر. جاريته ذاهبة هذه وحدها جملة اسمية متكونة من مبتدا ومن خبر. وهي خبر زيد. وهذه الجملة الاسمية في محل ايه؟ في محل رفع خبر المبتدا الذي هو زيد. فهذه الحالة الأولى التي هي تكون إيش؟ جملة. أعربها جريته ذاهبة هذه كأنها جملة اسمية عادية من مبتدا وخبر، وهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدا. طيب، ومثال الجملة الفعلية زيد قام أبوه. زيد قام أبوه. زيد ها هنا إيش؟ مبتدا مرفوع علامة رفع الضم. قام أبوه أعربها جملة فعلية. قام فعل ماضي مبني على الفتح. أبوه فاعل مرفوع بالواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمس. وهذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا الذي هو زيد. فإذا ها هنا الخبر لم يقع لنا مفردا وإنما وقع إيش؟ جملة. هذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. انتبه، لما يقع الخبر جملة لابد أن يكون له رابط يربطه بالمبتدا. لابد أن يكون له رابط يربطه بالمبتدا. هنا زيد جاريته ذاهبة، عندنا إيش؟ الهاء، الضمير المتصل هذا عائد على زيد. زيد قام أبوه، هنا الهاء عندنا إيش؟ عائدة على زيد. فقد يقع هذه الصلة اللي تصل بين هذه الجملة والمبتدا، قد يقع إيش؟ ضميرا مثل ها هنا الذي هو الهاء. قد يقع كذلك اسم إشارة، مثال ذلك قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس طبعا وقعت إما منصوبة على قد أنزلنا عليكم لباسا بدل منها، وقعت في بعض الروايات مرفوعة على أنها إيش؟ مبتدا خبره خير. لباس التقوى ذلك خير. لباس هذه قلنا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضم. لباس التقوى وهذه الرواية اللي عندك أنت، هذا وجه. لباس التقوى ذلك خير هذه رواية، ولكن قرأ غيره من العشرة قرأوا ولباس التقوى بالضبط. لباس التقوى على النصب هي بدل من إيش؟ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، معطوفة على الأول، فالواو تكون هنا إيش؟ تكون عاطفة. وعلى الضم تكون الواو للابتداء، فصلت. يا أيها الذين آمنوا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم ابتدأ جملة جديدة لباس التقوى ذلك خير. واضح كلام يا صهيب؟ فالواو في الأول تكون إيش؟ عاطفة، وفي الثاني تكون للابتداء ولباس التقوى ذلك خير. على الآن الوجه الذي نحن نريد أن نستدل به أن نمثل به على رواية الرفع ولباس التقوى ذلك خير. لباس قلنا تعرض مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين خبره؟ خبره ذلك خير. ذلك خير، هذه ذلك اسم إشارة مبتدا، وخير خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضم. والجملة هذه من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا الذي هو لباس. طيب أين العائد الذي يعود على المبتدا؟ اسم الإشارة الذي هو ذلك. واضح الكلام ليس بواضح؟ واضح. فإذا الصلة التي تصل بين الجملة إما أن تكون ضميرا وإما أن تكون اسم إشارة، بشرط ألا يكون هذا الخبر الذي هو متكون من المبتدأ والخبر ألا يكون هو نفس المبتدأ. مثال ذلك: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، هو هذه مبتدأ، ضميرها هنا إيش؟ مبتدأ. خبره أين؟ الجملة الإسمية الله أحد. الله أحد، الله مبتدأ، خبره إيش؟ أحد. ولكن اسم الجلال وأحد هذه هي نفس المبتدأ الذي هو إيش؟ هو، هو الله أحد. فهنا لا نحتاج إلى إيش؟ إلى رابط، لا يحتاج إلى رابط. واضح الكلام ليس بواضح؟ عندنا قل هو الله أحد، هو هذه عائدة على من؟ على الله عز وجل. واسم الجلالة الله هو اسم الله سبحانه، وأحد كذلك إيش؟ هذا خبر وهو اسم لله عز وجل. فلما كان الضمير اللي هو هو واسم الجلالة والاسم الأحد عائد على اسم الجلالة والأحد عائد على الضمير الذي هو هو، لا نحتاج إلى رابط، لا يحتاج إلى رابط. أن يكون الخبر الذي هو جملة وهو نفس المبتدأ، أن يكون الخبر الذي هو الجملة نفس المبتدأ، فهنا لا يحتاج إلى رابط. واضح اللي الكلام ليس بواضح؟ واضح مختار مش واضح؟ نعم. عندنا قل هو الله أحد، عندنا هو هذا الاسم هو عائد على من يا مختار؟ عائد على الله عز وجل، فهذا مبتدأ. أين خبره؟ خبره الله أحد. الله قلنا إيش؟ قلنا الخبر هذا قد يقع إيش؟ جملة اسمية، يقع جملة اسمية. الجملة الاسمية من إيش تتكون؟ مختار، تتكون من مبتدأ ومن خبر. خليك من المبتدأ الذي هو هو، وانظرها هنا إلى إيش؟ الله أحد. الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أحد خبره وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الله أحد هذه إذن جملة اسمية متكونة من اسم الجلالة الله، متكونة من اسمه أحد، هي عائدة على إيش؟ عائدة على الضمير الذي هو هو، عائد على من؟ على الله عز وجل. فنفس الاسم الذي هو الله وأحد هو نفسه الضمير العائد على الله عز وجل، فلا يحتاج إلى رابط. أنت تحتاج إلى رابط لما يكون المبتدأ ليس هو عين الخبر. زيد جاريته، هل زيد هو نفسه الجارية؟ ليس هو نفسه الجاري، فاحتاجنا إلى إيش؟ الرابط. زيد ذهب أبوه، هل زيد هو نفسه أبوه؟ ليس هو نفسه أبوه، فاحتاجنا إلى الرابط. قل هو الضميرها هنا عائد على الله عز وجل، واسم الجلالة من أسماء الله عز وجل، وأحد من أسمائه، فلما كان عائدا على نفس المسمى لم نحتج إلى الرابط. واضح؟ غير اسم الجلالة. إيش؟ في مثال غير اسم الجلالة. مثلا نقول زيد المدرس، زيد المدرس الفاضل، زيد المدرس الفاضل. فعندنا زيد ها هنا إيش؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم. المدرس الفاضل مبتدأ وخبر، زيد نفسه المدرس الفاضل، فلم نحتج إلى إيش؟ لم نحتج إلى رابط. وضحت الآن؟ لما يكون الخبر هو نفسه المبتدأ لا يحتاج إلى رابط، ولكن لما يكون الخبر هو غير المبتدأ هنا يحتاج إلى رابط. فهذا ما يتعلق بإيش؟ بأن يكون الخبر جملة جملة. هذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن يكون جملة فعلية. كذلك أن يكون الخبر جارا ومجرورا. مثلا زيد في الدار، زيد في الدار، هنا شبه الجملة إيش؟ الجار والمجرور. وأقول مثلا زيد إيش؟ هذا شبه جملة، فهنا وقع إيش؟ وقع الخبر جار ومجرور. وأقول شبه الجملة، أعرب في الدار جار ومجرور، وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو زيد. واضح الكلام ليس بقى؟ يستعمل الآن تقدير كان مستقر جدال زي جدال، نعرفها كسب جملة. التقدير هو ما قلنا دائما، يعني الإنسان إذا أعرب على الظاهر هو الأصل هو الأول. زيد في الدار، واضح الكلام، لا أظن أنه يحتاج إلى تقدير. فأقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وفي الدار جار ومجرور، وشبه جملة في محل رفع خبر. واضح الكلام. بعضهم مثلا يقول زيد كائن في الدار، أو زيد موجود في الدار، ولكن التقدير هو الكلام لا يحتاج إلى تقدير. زيد هذا هو، ما هو زيد؟ لما أقول زيد في الدار وأنه موجود في الدار، لا يحتاج الأمر إلى تقدير. واضح الكلام؟ فيه إشكال أم ليس فيه؟ نعم. طيب، فإذا عندنا هذا ما يتعلق بإيش؟ بشبه الجملة. قال إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية. إيش؟ خبر. آه نعم. إما أن يكون أربعة أشياء. نعم. الجار والمجرور. نعم. والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. إذن الفعل وفاعله هذه وضعناها أي في الجملة التي هي من تكون جملة اسمية ومن تكون جملة فعلية. والثاني الذي هو ما يتعلق بالجار والمجرور ذكرنا إيش؟ زيد في الدار. ومثال الظرف هو أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، مثل زيد تحت الشجرة، أو زيد فوق الدار، أو زيد عندك. فكيف أعرب؟ أعرب عند هذه مضاف إليه وهي مبنية على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وها هنا هذه شبه الجملة هي في محل إيش؟ في محل رفع خبر لزيد. فهذا ما يتعلق بالخبر. الخبر إما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة، وبهذه الأربعة. ثم بعد ذلك إيش ذكر؟ بدأ في الكلام على الاسم كان العوامل، بعد ذلك سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على اسم كان. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل. هي جملة فعلية أو جملة اسمية؟ نعم. وإما ظرف. نعم. والجار والمجرور يدخل فيه إيش؟ إما أن يكون مجرورا بحرف الجر، وإما أن يكون مجرورا بالإضافة. Thank you.